الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشرع إن شاء الله في قراءة هذه الرسالة، وهي رسالة ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين. وكنت قد زدت على العنوان قديما عندما طبع الكتاب أول طبعة في بيشاور في باكستان، وأساليب الطغاة في تمييعها وصرف الدعاة عنها، لأننا نعاني من التمييع دائما، من تمييع التوحيد ومن تمييع ما يتعلق به من العرى الوثقى، عرى الولاء والبراء والمعاداة والموالاة في الله. فلذلك كانت هذه الإشارة، والكتاب يتعرض لها. نشرع إن شاء الله في القراءة. بسم الله، وهو حسبي ونعم الوكيل. ذكرت مع البسملة قولي حسبي الله ونعم الوكيل، لأني كنت أتوقع بأن هذه الرسالة بما تحويه من مصادمة لأعداء الله ومن تحريض للبراءة منهم وإظهار العداوة لهم، أنه سيمسني شيء من الأذى بسببها. هكذا استشرفت وهكذا توقعت، ولذلك جعلت مع البسملة هذا الدعاء وهو حسبي ونعم الوكيل، تيمنا بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. فصل في بيان ملة إبراهيم. يقول تعالى عن ملة إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويقول أيضا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا هذا الاستفتاح كأنما نريد أن نشير إلى أهمية اتباع هذه الملة، وأن الرغبة عنها والابتعاد عنها لأي سبب من الأسباب لا يفعله إلا من سفه نفسه. أما العقلاء وأولو الألباب فإنهم لا يرغبون عنها بل يتخيرونها، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها، ونحن تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نقول بهذه النصائح وبهذا الوضوح بيّن الله تعالى لنا المنهاج والطريق. فالطريق الصحيح والمنهاج القويم هو ملة إبراهيم، لا غموض في ذلك ولا التباس. ومن يرغب عن هذه الطريق بحجة مصلحة الدعوة أو أن سلوكها يجر فتنا وويلات على المسلمين أو غير ذلك من المزاعم الجوفاء التي يلقيها الشيطان في نفوس ضعفاء الإيمان، فهو سفيه مغرور يظن نفسه أعلم بأسلوب الدعوة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي زكاه الله فقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده، وقال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم وآتاه رشده، فكيف يدعي أحد بعد ذلك أن في غير ملته وطريقته حكمة ورشد وأسلوب دعوة جيد ينبغي أن يقدم على هذه الملة وعلى هذا الأسلوب وعلى هذه الطريقة؟ لأن هذا كان ديدا كثير من المخالفين لهذه الرسالة، هكذا كانوا يقولون بأن هذه الطريقة التي تطرحونها وهي ما تسمونها ملة إبراهيم، هذه تضر الدعوة وتستأصل الدعوة وتجر فتنا وويلات على المسلمين. فالأصل هو التسليم لأمر الله تعالى الذي أمرنا سبحانه وتعالى باتباع هذه الملة العظيمة، وبيّن أنه قد آتى إبراهيم رشده، وأن من خالف ورغب عن ملته فهو قد سفه نفسه. فإذا السفاهة في الرغبة عن هذه الملة والرشد في اتباعها، وذكى دعوته لنا وأمر خاتم الأنبياء والمرسلين باتباعها، وجعل السفاهة وصفا لكل من رغب عن طريقه ومنهجه. وملة إبراهيم هي إخلاص العبادة لله وحده بكل ما تحويه كلمة العبادة من معاني، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو تلخيص لما نعني فيه بقولنا ملة إبراهيم، إخلاص العبادة لله وحده بكل ما تحويه كلمة العبادة من معان، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو التوحيد، التوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل. ولذلك قلنا ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين هي نفسها، هي ملة إبراهيم دعوة الأنبياء والمرسلين، وهي لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي تحوي إخلاص العبادة لله وحده بكل ما تحوي كلمة العبادة من معاني. لأننا في مواضع أخرى بينا أن العبادة ليست محصورة في السجود والركوع أو النذر والذبح والطواف، بل هي أشمل من ذلك، فهي تشمل الطاعة في التشريع كما أكدنا على ذلك، ومتابعة المشرعين، كل ذلك من العبادة، شرك الطاعة ونحوه من أمور يدخل ذلك في العبادة. فإذا إخلاص هذه العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى، والبراء من الشرك وأهله. انتبه كيف دائما نؤكد ونركز على البراء من الشرك وأهله، وليس فقط من الشرك وحده. انتبه إلى هذه النقطة، لأن هذه قطب رحى الموضوع الذي نتكلم فيه، البراء من الشرك وأهله. فإن كثيرا من الناس كما سيأتي معنا تكريره وتقريره يبرؤون من الشرك ولا يبرؤون من المشركين. علقنا هنا بالهامش عند قولنا إخلاص العبادة لله وحده بكل ما تحويه كلمة العبادة من مان، قلنا بالهامش: ولن يستطيع العبد مواجهة الشرك وأهله، ولن يقوى على التبرؤ منهم وإظهار العداوة لباطنهم إلا بعبادة الله حق عبادته. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وقيام الليل في مكة، وأعلمه بأن ذلك هو الزاد الذي يعينه على تحمل أعباء الدعوة الثقيلة، وذلك قبل قوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآيات. فقام صلوات الله وسلامه عليه، وقام معه أصحابه حتى تفطرت أقدامهم، إلى أن أنزل سبحانه التخفيف في آخر الآيات. وإن هذا القيام بتلاوة آيات الله وتدبر كلامه لخير زاد ومعين للداعي، يثبته ويعينه على مشاق الدعوة وعقباتها. وإن الذين يظنون أنفسهم قادرين على تحمل الدعوة العظيمة بأبائها الثقيلة بدون إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وبدون إطالة ذكره وتسبيحه لمخطئون وواهمون، وإن ساروا خطوات فلن يستطيعوا مواصلة الطريق الصحيح المستقيم بغير زاد، وإن خير الزاد التقوى. ولقد وصف الله أصحاب هذه الدعوة والذين أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يصبر نفسه معهم بأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وبأنهم قليلا من الليل ما يهجعون، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، وغير ذلك من الصفات التي لا يصلح لهذه الدعوة وتحمل أعبائها إلا من اتصف بها، جعلنا الله تعالى وإياك منهم فتنبه. إذن إخلاص العبادة لله وحده بكل ما تحويه كلمة العبادة من معان، والبراءة من الشرك وأهله. يقول الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. وهذا مر معنا في الأصول الثلاث. الأمر الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. لاحظ الإمام هو الآن يتكلم عن لا إله إلا الله بشقيها، هذا الأول هو شق الإثبات. الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. ربط الموالاة مع عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، موالاة المؤمنين، موالاة الموحدين، وتكفير من ترك هذا التوحيد. الثاني من أصل دين الإسلام، الأمر الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمؤاداة فيه وتكفير من فعله. لاحظ هذا الأول والثاني يمثلان لا إله إلا الله بما تحويه من إثبات ونفي، والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك. التغليظ في ذلك هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يغلظ في الشرك حتى إنه في الشرك الأصغر كان يغضب ويغلظ فيه حتى ينفر عن الشرك عموما. قال والمؤاداة فيه، المؤاداة لأجله، مؤاداة أهله، مؤاداة أولياء الشرك، وتكفير من فعله يعني فعل الشرك. وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو معنى لا إله إلا الله إخلاص وتوحيد وإفراد لله في العبادة والولاء لدينه ولأوليائه، وكفر وبراءة من كل معبود سواه ومؤاداة أعدائه. فهو توحيد اعتقادي وعملي في آن واحد، ليس فقط التوحيد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة إلا هو، بل أن نطبق ذلك عمليا فلا نعبد إلا إياه. وليس التوحيد فقط أن نعرف أنه إذا أحببنا الله فينبغي أن نحب أولياءه ونبغض أعداءه، بل نطبق ذلك عمليا، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فنحن لا نكتفي ببغضهم في قلوبنا بل نظهر ذلك على ألسنتنا وفي أفعالنا. نعم، فهو توحيد اعتقادي وعملي في آن واحد. فسورة الإخلاص دليل على الاعتقادي منه، وسورة الكافرون دليل على العملي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من القراءة بهاتين السورتين، تعرفون يقرأها في سنة الفجر ويقرأها في سنة المغرب ويقرأها في الوتر، وإذا نام قرأها، قرأ ذلك كله. أو أحد الصحابة قال اقرأ قل يا أيها الكافرون نام عليها فإنها براءة من الشرك. فهذه كانت معه طوال يومه وطوال حياته، هاتين السورتين اللتين تمثلان التوحيد الاعتقادي والعملي، ويداوم عليهما في سنة الفجر وغيرها لأهميتهما البالغة. تنبيه لا بد منه، وقد يظن ظان أن ملة إبراهيم هذه تتحقق في زماننا وهذا بدراسة التوحيد ومعرفة أقسامه وأنواعه الثلاثة معرفة نظرية وحسب، مع السكوت عن أهل الباطل وعدم إعلان وإظهار البراءة منهم. فلمثل هؤلاء نقول لو أن ملة إبراهيم كانت هكذا لما ألقاه قومه من أجلها في النار، بل ربما لو أنه داهنهم وسكت عن بعض باطلهم ولم يسفه آلهتهم ولا أعلن العداوة لهم واكتفى بتوحيد النظريين يتدارسه مع أتباعه تدارسا لا يخرج إلى الواقع العملي، متمثلا بالولاء والبراء والحب والبغض والمؤاداة والهجران في الله، ربما لو أنه فعل ذلك لفتحوا له جميع الأبواب، بل ربما أسسوا له مدارس ومآهد كما في زماننا يدرس فيها هذا التوحيد النظري، ولربما وضعوا عليها لافتات ضخمة وسموها مدرسة أو معهد التوحيد ونحوها وكلية الدعوة وأصول الدين وغير ذلك من المؤسسات التي يراها الطاغوت الآن، ولا تدعو إلى تطبيق هذا التوحيد عمليا بالبراءة من الطواغيت وأشيائهم وأنصارهم، بل ربما تدعو إلى موالاة الطواغيت مثل هذه المعاهد وهذه المدارس غالبا وما إلى ذلك. فهذا كله لا يضرهم ولا يؤثر فيهم ما دام لا يخرج إلى الواقع والتطبيق. ولو خرجت لهم هذه الجامعات والمدارس والكليات آلاف الأطروحات ورسائل الماجستير والدكتوراه في الإخلاص والتوحيد والدعوة لما أنكروا ذلك عليها، بل باركوها ومنحوا أصحابها جوائز وشهادات وألقابا ضخمة ما دامت لا تتعرض لباطلهم وحالهم وواقعهم وما دامت على ذلك الحال الممسوخ. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الدرر السنية: لا يتصور أن أحدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين، ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. لاحظ المؤاداة يربطونها مع التوحيد، التوحيد له أورا وثقة منها المؤاداة للمشركين، فكونك توحد الله سبحانه وتعالى وتحب توحيده فينبغي أن تبغض الشرك وتؤادي أهله. ويقول هنا هو لا يتصور أن أحدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يؤادي المشركين، لا بد من المؤاداة، أقل درجات المؤاداة أن تكون موجودة في القلب ثم تظهر على اللسان ثم تظهر بالعمل، وذروة سنامها الجهاد في سبيل الله للمشركين. نعم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنه سكت في بادئ الأمر عن تسفيه أحلام قريش والتعرض لآلهتهم وعيبها، ولو أنه حاشاه كتم الآيات التي فيها تسفيه لمعبوداتهم كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والآيات التي تتعرض لأبي لهب والوليد وغيرها، تسمي بعضهم بأسمائهم وتشير إلى بعضهم بأوصافهم وبأفعالهم، وكذا آيات البراءة منهم ومن دينهم ومعبوداتهم وما أكثرها كسورة الكافرون وغيرها، ولو فعل ذلك وحاشاه من ذلك لجالسوه ولأكرموه وقربوه، كما كان قبل أن يؤمر بالدعوة وبالإنذار كانوا يكرمونه ويمدحونه ويسمونه الصادق الأمين، ولكن لما صدع بالتوحيد سموه الصابئ وآدوه وآذوه وآذوا أتباعه، ولما وضعوا على رأسه سلى الجزور وهو ساجد. تعرفون هذه القصة أنه لما كان يصلي عند الكعبة وكان كفار قريش حولها وينظرون إليه ويتقهقهون ويستهزئون به، قال أبو جهل من يأتي بسلى جزور بني فلان، يعني جزورا كان قد ذبح وقد وموجود السلى وهو ما يخرج من بطنه من المشيمة التي تكون حول الجنين، المهم أنها أحشاء للجزور مرمية، قد تكون أنتنت وقد تكون ظهر ريحها من حر الشمس ونحو ذلك، فقال من يأتي به فيضعه على كتفيه أو بين كتفيه وهو ساجد، فقام أحدهم وجاء بسلى الجزور ووضعه على كتفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأخذوا يتقهقهون ويضحكون. وعبد الله بن مسعود الراوي هذه الحادثة يقول لو أن بي منع لأزلته ولكني لا أستطيع أن أفعل شيء، حتى ذهب إنسان فأخبر فاطمة وكانت جارية صغيرة فجاءت وأزالته عن كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شتمتهم ومضت. فهذا من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أنهى صلاته رفع يديه ودعا عليهم ثلاثة، دعا عليهم بأسمائهم، ويقول الراوي أنهم جميع من سماهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب. نعم. ولما وضع على رأسه سلى الجزور وهو ساجد، ولما حصل له ما حصل من أذاهم مما هو مبسوط ومذكور في الثابت من السيرة، ولما احتاج إلى هجرة وتعب ونصب وأناء، ولجلس هو وأصحابه في ديارهم وأوطانهم آمنين. نعم، لولا إظهار هذا التوحيد عمليا من موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين وإظهار البراءة من أصنامهم ومعبوداتهم وعابديها لما احتاجوا إلى الهجرة ولا آذاهم المشركون. لو كانت هذه الدعوة فقط هي دعوة نظرية يدارسوها فيما بينهم دون أن تخرج إلى الواقع وتتمثل بالموالاة للمؤمنين والبراءة والعداوة من المشركين لما آذوهم، فقضية موالاة دين الله وأهله ومعاداة الباطل وأهله فرضت على المسلمين في فجر دعوتهم قبل فرض الصلاة، لأن لا إله إلا الله والتوحيد فرض قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومن أجلها لا لغيرها حصل العذاب والأذى والابتلاء. نعم، تطبيق التوحيد عمليا وإظهار الانحياز إلى أولياء الله الموحدين والبراءة من أعداء التوحيد هو الذي كان سبب الابتلاء والأذى. يقول الشيخ حمد بن عتيق في رسالة له في الدرر السنية: فليتأمل العاقل وليبحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقريش على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة وهي أشرف البقاع، فإن المعلوم أنهم ما أخرجوهم إلا بعدما صرحوا لهم بعيب دينهم وضلال آبائهم. يعني الآيات التي كانت تتنزل تسفه أحلامهم وتبين أنهم باتباعهم لآبائهم الضالين هم يقتدون بهم على ضلالهم، وأنه ينبغي أن لا يتابعهم على هذا، وتسفه أصنامهم وتبرأ من أوثانهم وتسميها بأسمائها، هذا كله يراه المشركون مسبة لدينهم وعيبا له وتضليلا وتسفيها لآبائهم، فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم الكف عن ذلك، وتوعدوه وأصابه بالإخراج، وشكى إليه أصحابه شدة أذى المشركين لهم، فأمرهم بالصبر والتأسي بمن كان قبلهم. ما قال لهم اتركوا هذه الدعوة، أو فيه رخصة لكم أن تظهروا موالاتهم، أو تظهروا مدح شركياتهم، أو تظهروا مدح أصنامهم. لم يقل لهم، بل قال لهم اصبروا، كما في الحديث الذي الصحابة أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقالوا له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول لهم صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بمن كانوا قبلهم. يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل في مفرق رأسه فيشق نصفين، ما يرد ذلك عن دينه أبدا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بأخبار أهل الثبات ممن سبقوهم، وممن أوذوا مثل أذاهم أو أشد، أوذوا وابتلوا ومع ذلك صبروا ولم يردهم هذا الأذى عن توحيدهم. وشكى إليه أصحابه شدة أذى المشركين لهم، فأمرهم بالصبر والتأسي بمن كان قبلهم ممن أوذي، ولم يقل لهم اتركوا أيب دين المشركين وتسفيها أحلامهم. فاختار الخروج بأصحابه، هذا عند الهجرة، فاختار الخروج بأصحابه ومفارقة الأوطان مع أنها أشرف بقعة على وجه الأرض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتهى. وهكذا فإن الطواغيت في كل زمان ومكان لا يظهرون الرضا عن الإسلام أو يهادنونه ويقيمون له المؤتمرات وينشرونه في الكتب والمجلات ويؤسسون له المعاهد والجامعات، إلا إذا كان دينا أعور أعرج مقصوص الجناحين، بعيدا عن واقعهم وعن موالاة المؤمنين والبراء من أعداء الدين وإظهار العداوة لهم ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة. وإننا لنشاهد هذا واضحا في الدولة المسمى السعودية من يومي وأنا بلشان بها الدولة. نعم، أضرب فيها المثل. لماذا؟ لأن التمثيل بها يعني كل ما وراءها يشمله الكلام، لأنها تدعي تحكيم الشريعة. نعم. وإننا لنشاهد هذا واضحا في الدولة المسمى السعودية، فإنها تغر الناس بتشجيعها للتوحيد وكتب التوحيد وبسماحها بل وحثها للعلماء على محاربة القبور والصوفية وشرك التمائم والتول والأشجار والأحجار وغير ذلك مما لا تخشاه ولا يضرها أو يؤثر في سياساتها الخارجية والداخلية. وما دام هذا التوحيد المجزأ الناقص بعيدا عن السلاطين وعروشهم الكافرة، فإنه يتلقى منه الدعم والمساندة والتشجيع. يقول الشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في كتابه سبيل النجاة والفكاهة من موالاة المرتدين وأهل الإشراك: إن كثيرا من الناس قد يظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد عن المسجد فقد أظهر دينه، وإن كان مع ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين، وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط. هو يتكلم الآن في زمن كان للتوحيد دولة يوجبون الهجرة إليها، فكان ينكر على من يقولون نحن نقيم في بلاد الشرك ونظهر ديننا فإقامتنا مشروعة، فيرد عليهم يقول لا، يظن أن إظهار الدين هو فقط أن يتركه المشركون يتلفظ بالشهادتين أو يصلي الصلوات الخمس ولا يرد على المسجد، يظن أن هذا معناه إظهار الدين، وإن كان مع ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين معهم، حتى أنهم يحسبونه منهم كما تقدم في كلامنا في رسالة الدلائل. قال: وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط. وأعلم أن الكفر له أنواع وأقسام بتعدد المكفرات، وكل طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع منه، ولا يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها ويصرح لها بعداوته والبراءة منه. هذا الشرط كان يشترطه علماء نجد لكل من يسألهم عن جواز الإقامة في دار الكفر. عندما يكون للمسلمين دار إسلام لا يجوز الإقامة في دار الكفر إلا لمن أظهر دينه، وإظهار الدين يفسرونه بأنه ليس فقط أن يتركوك تصلي وتصوم، بل أن تبارزهم بإظهار براءتك من دينهم، إظهار عداوتك لدينهم، إظهار براءتك من أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم ومن يعبدها. يقولون هذا هو إظهار الدين، ليس إظهار الدين أن يتركوك تصلي. الشاهد من هذا أنهم عندما تكون هناك دولة للإسلام يتيسر للمسلم الهجرة إليها فإنه لا يجوز له الإقامة في دار الشرك أو في دار الكفر وهو متمكن من الهجرة إلى بلد الإسلام، إنما يجوز له الإقامة في حال واحدة إذا قدر على إظهار دينه، وإظهار الدين كما يقولون ليس هو فقط أن يتركونه يصلي ويصوم نحو ذلك، بل هو أن يظهر براءته من شركياته. نعم. يقول ويقول أيضا في الدرر السنية وإظهار الدين تكفيرهم، هنا زاد إيش؟ تكفيرهم، إظهار أنهم كفار، البراءة منهم، وأيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من موادتهم والركون إليهم واعتزالهم، وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين. نعم. ويقول الشيخ سليمان بن سحبان في ديوان عقود الجواهر المنضد الحسان، هذا ديوانه، إظهار هذا الدين تصريح لهم بالكفر، إذ هم معشر كفار وأداوة تبدو وبغض ظاهر، يا للعقول أما لكم أفكار، ويرد على العقول التي تدعي أن مجرد إظهار الصلاة أو السماح لهم بالصلاة هذا إظهار دين، فيقول يا للعقول أما لكم أفكار، هذا وليس القلب كاف بغضه والحب منه وما هو المعيار، لكنما المعيار أن تأتي به جهرا وتصريحا لهم وجهار. هذا كله يؤكده علماء الدعوة النجدية في الرد على من لم يهاجر إلى دار الإسلام عند وجودها واختار البقاء بين المشركين حتى إنه يحسب منهم وعلى طريقتهم، ويدعي أنه مظهر لدينه لمجرد أن يتركوه يصلي ويصومه، ولا يظهر عداوتهم ولا يظهر البراءة من أديانهم الباطلة وبدعهم الشركية، بل يسكت عن ذلك كله، فقط يدعي أن مجرد تركه يصلي ويذهب للمسجد ويصوم يعني أنه بذلك مظهر لدينه. نعم. ويقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في جزء الجهاد من الدرر السنية، أكثر أجزاء يعني جردتها وقرأتها في الدرر السنية وركزت عليها، وجزء الجهاد وجزء حكم المرتد وجزء الردود، حتى أن النسخ التي قرأت فيها لما جاءتني مصورة شوهتها أنا من كثرة التخطيط والكتابة على الهوامش والملاحظات يعني، وعندما أخذت مصورة عنها إلى بشاور معي انتشرت هذه النسخة المصورة وانتشرت معها شخابيطي هذه تحت الكلام وفوق الكلام وملاحظاتي، انتشرت اليوم أجد بعض هذه النسخ عند بعض الإخوة الذين كانوا هناك، هي عن النسخة الأولى التي كنت قد قرأتها وعلمت عليها. نعم. أكثر شيء هي هذه الأجزاء الثلاث، جزء الجهاد وجزء حكم المرتد وجزء الردود. يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن ودعوى من أعمى الله بصيرته، وزعم أن إظهار الدين هو عدم منعهم من يتأبد أو يدرس دعوة باطلة، فزعمه مردود عقلا وشرعا، وليهن من كان في بلاد النصارى والمجوس والهند ذلك الحكم الباطل، لأن الصلاة والأذان والتدريس موجود في بلدانهم، ورحم الله من قال يظنون أن الدين لبيك في الفلا، وفعل صلاة والسكوت عن الملأ، وسالم وخالط من لذا الدين قد قلا، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو وآثم. ويقول أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى إذا أردت أن تعرف محل الإسلام في أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ولا في ضجيجهم بلبيك يعني في الحج، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأداء الشريعة، هذا هو المفصل وهذه هي الملة وهذا هو دعوة الأنبياء والمرسلين، ليست القضية قضية ازدحامهم على أبواب المساجد وهم يوالون أداء الله. كم من رواد المساجد من يلهج في مدح أداء الله وفي مدح قوانينهم في زماننا، قال ولا في ضجيجهم بلبيك، ملايين الحجيج لو تنظر في أحوالهم تجد كثير ممن يأتي من بلدانه يوالي طاغوت بلده، كل واحد يوالي طاغوت بلده ولا يمنعه حج تلبيته بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذه التلبية التوحيدية لا تمنعه من موالاة المشركين، وأنا لا أؤمن معاذ الله أن أؤمن على المسلمين أو على الحجيج كلهم، ولكن هذا القصد يعني أن هناك كثير ممن يلبون بهذه التلبية التوحيدية ومن يزدحمون في أبواب المساجد لا يعرفون التوحيد، ولا تمنعهم هذه التلبية ولا شهود الصلاة في الجماعة من موالاة المشركين والطواغيت ونحوهم، ولكن يقول ولكن انظر إلى مواطاتهم لأداء الشريعة. هنا المفصل وهنا التركيز، ما هو حالهم مع أداء الشريعة؟ أنت عندما تزعم أنك رضيت بالله ربا، ما هو موقفك من الأرباب المتفرقين المزعومين الذين يشرعون مع الله وأداء الشريعة؟ ما هو موقفك منهم؟ كونك ترضى بالله ربا ينبغي أن تسخط جميع أداء الشريعة وتسخط وتبرأ من جميع الأرباب المزعومة. نعم، فاللجأ إلى حصن الدين والاعتصام بحبل الله المتين والانحياز إلى أوليائه المؤمنين والحذر من أعدائه المخالفين. فأفضل القرب إلى الله تعالى مقت من حاد الله ورسوله وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان. نعم، هذا هو أفضل القرب التي يحبها الله سبحانه وتعالى، البراءة ممن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاده بحسب الإمكان، إما باليد أو اللسان أو على أضعف الإيمان بالجنان يعني القلب. تنبيه ثاني، وفي مقابل هذه البراءة من الشرك وأهله، يعني البراءة من الشرك وأهله تمثل النفي في لا إله إلا الله، في مقابلها هناك أيضا موالاة دين الله وأوليائه ونصرتهم ومؤازرتهم والنصح لهم وإبداء ذلك وإظهاره. هذا يؤخذ من ركن الإثبات في لا إله إلا الله، موالاة دين الله، موالاة التوحيد وأوليائه ونصرتهم ومؤازرتهم والنصح لهم وإبداء ذلك وإظهاره حتى تتآلف القلوب وتتراص الصفوف. ومهما أنفنا إخواننا الموحدين المنحرفين عن جادة الصواب، ومهما شددنا في النصح لهم ونقد طرائقهم المخالفة لطريق الأنبياء، فالمسلم للمسلم كما يقول شيخ الإسلام كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وربما احتاج إزالة الوسخ أحيانا إلى شيء من الشدة التي تحمد عاقبتها، لأن المقصود من ورائها الإبقاء على سلامة اليدين ونظافتهما. ولا نستجيز بحال من الأحوال التبرؤ منهم بالكلية، لأن للمسلم على أخيه حق الموالاة التي لا تنقطع إلا بالردة والخروج من دائرة الإسلام. وقد عظم الله سبحانه من شأن هذا الحق فقال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني موالاة المؤمنين. والمسلم المنحرف إنما يتبرأ من باطله أو بدعته وانحرافه مع بقاء أصل الموالاة. ألم ترى أن أحكام قتال البغاء وأمثالهم، يعني الذين لم يخرجوا من دار الإسلام، تختلف مثلا عن أحكام قتال المرتدين؟ ولا نقر أعين الطغاة ونفرحهم بعكس ذلك أبدا، كما يفعل كثير من المنتسبين إلى الإسلام ممن اختل لديهم ميزان الولاء والبراء في هذا الزمان، فبالغوا في البراءة والشماتة من مخالفيهم الموحدين والتحذير منهم، بل ومن كثير من الحق الذي عندهم. وربما على صفحات الجرائد النتنة المؤادية للإسلام والمسلمين ناهيك عن إغراء السفهاء والحكام بهم وبدعواتهم. نعم، هذا كنا نشهده، وهذا كله أسجله وأكتبه هنا مما كنا نشهده في الواقع من كتابة بعض المشايخ والدعاة والدكاترة في الصحافة وفي الجرائد وعلى المنابر، البراءة من الموحدين ومن دعاة التوحيد والتحريض عليهم وإغراء الحكام بهم. هذا كان واقع للأسف، مع أنهم لو سألتهم هل هؤلاء كفار يقول لك لا، ليسوا بكفار، ربما يراهم خوارج أو مبتدع، ومع ذلك يحرض الحكام عليهم. فأين ميزان الولاء والبراء؟ أين ميزان موالاة المؤمنين؟ مقابل تلك البراءة ينبغي أن تكون هناك موالاة للمؤمنين. نعم، أقول حتى لا يشارك كثير من هؤلاء الدعاء أولئك الحكام بالقضاء عليهم وعلى دعواتهم بإلصاق التهم الباطلة بهم أو ترقيع الفتاوى للطواغيت لقمعهم، كأن يقولوا عنهم بغاء أو خوارج أو أخطر الإسلام من اليهود والنصارى. هذه عبارات يا إخوة من الواقع، ليس مخترعة من عندي، هكذا كان مرت علينا مرارا ولا زالت تمر، أن تجد كثير من المشايخ الرسميين أو غير الرسميين، ربما كانوا بعض الدعاة والمنتسبين للحركة الإسلامية، عندما يخالفهم بعض دعاة التوحيد أو يقوم بعض دعاة التوحيد ببعض الأعمال ضد الطواغيت، تجدهم يخرجون بالبيانات أن هؤلاء خوارج وهؤلاء أخطر الإسلام من اليهود والنصارى إلى غير ذلك من التحريض عليهم والبراءة منهم. وأعرف كثيرا ممن يفرح بوقوع من يخالفهم من المسلمين بأي طغاة ويقولون يستاهل وزين يسوون فيه إلى غير ذلك من الكلمات التي ربما تهوي بأحد في جهنم 70 خريفا من حيث لا يدري وهو لا يلقي لها بالا. وأعلم نعم، هنا عدنا بعد هذا الاستطراد، عدنا إلى الكلام في ملة إبراهيم. وأعلم أن من أخص خصائص ملة إبراهيم ومن أهم مهماتها التي نرى غالبية دعاة زماننا مقصرين فيها تقصيرا عظيما، بل أكثرهم هجرها وأماتها، إظهار البراء من المشركين ومعبوداتهم الباطلة، وإعلان الكفر بهم وبآلهتهم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية، وإبداء العداوة والبغضاء لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم الكفرية حتى يرجعوا إلى الله ويتركوا ذلك كله ويبرأوا منه ويكفروا به. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول العلامة ابن القيم: لما نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال. نعم، أنا بدأت بكلام ابن القيم ثم بعد ذلك بدأت أتي بأقوال أئمة الدعوة النجدية في شرح ذلك وتفصيله. قال ابن القيم: كان يتكلم في بداية الفوائد في هذا الموضع، كان يتكلم عن إلا أن تتقوا منهم تقاه، عن هذا الموضع، فذكر هنا كلاما على التأصيل، على الأصل، كيف هو حال المؤمنين مع أعداء الله. لما نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال. أنا جئت هذا النص لأجل ذكره للمجاهرة بالعدوان لأنها يناسب الموضوع الذي نتكلم فيه. فهذا هو الأصل في دعوة الأنبياء والمرسلين، كون الله عز وجل نهى المؤمنين عن موالاة الكفار، فهذا معناه إذا أنا أمرت أن لا أوالي الكفار فهذا يقتضي أنني أعاديهم وأبرأ منهم وأجاهرهم بالعداوة في كل حال. يقول: في كل حال، إلا طبعا التقية والإكراه، وهذا مستثنى. بعض من علق على كتاب ملة إبراهيم وهم قلة جاء إلى هذا الموضع وادعى بترا وقالوا هنا قد بتر، وبتر قول الإمام بعد ذلك إلا أن يكون مستضعفا فيأخذ بالتقية، والتقية ليست موالاة. طيب، هذا ليس ضدنا، قول ابن القيم هنا والتقية ليست موالاة يبين أننا لم نبتر شيئا فيه نقض لهذا التأصيل الذي أصلناه. الآن نحن نؤصل إلى أن إظهار العداوة للمشركين تقتضيها الأمر بالبراءة منهم، هذا الذي نؤصله. ولذلك قول ابن القيم هنا هذه المقالة وقوله اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، هو هذا الأصل، هذا هو أصل المسلم، هذا هو حقيقة التوحيد، هذا هو واقع المسلم وطريقته ودعوة الأنبياء والمرسلين. ما ذكره بعد ذلك لا يهمنا الآن لأنه استثناء سيأتي عندما نتكلم عن الاستثناءات لاحقا، سنذكر الاستثناء. لم نكتم الاستثناءات، أن المسلم في حال الاستضعاف قد يكتم العداوة في قلبه، كتمان العداوة مع وجودها في القلب لا حرج فيها على المؤمن المستضعف في التقية وفي التقات، فهذا الاستثناء. الآن نحن نتكلم عن التأصيل. ويقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: فقوله وبدا أي ظهر وبانا، وتأمل تقديم العداوة على البغضاء، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، تأمل تقديم العداوة على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم. نعم، كثير من الناس يقول لك أنا أبغضهم، لأن البغضاء غالبا قلبية، فأنا أبغضهم، أنا لا أحبهم، ولكنه لا يعاديهم فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء. والعداوة أن تكون أنت في عدوة وهو في عدوة أخرى، مش تكون أنت معاه وشريكه في عمله أو قسيمه في باطله، لا، هذا معنى العداوة. العداوة أن تكون أنت وهو كل واحد منكما في عدوة مختلفة، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء. ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين، لأن الله عز وجل يقول: قالوا لقومهم بدا بيننا وبينكم بينتين. وأعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها وتتبين علاماتها. قوله لا تنفعه يعني لا يكمل، إتيانه بالواجب عليه ولا يكمل اتباعه لهدي الأنبياء والمرسلين. ولا يشتري معنى ذلك أنه لا تنفع وجود البغضاء في القلب، تنفع من حيث تثبيت الإيمان، أنه ما دامت البغضاء موجودة في القلب فإن ذلك إن شاء الله ينفعه عند الله سبحانه وتعالى إن كان مستضعفا لا يقدر على إظهارها. والعلماء هنا ابن عتيق وغيره إنما يتكلمون عن القادر على إظهارها، وإنما يداهن المشركين ليبقى مشحة في وطنه ولكي لا يهاجر ويهجرهم ونحو ذلك من الأسباب التي تجعله يكتم العداوة، يزعم أنها موجودة في قلبه ولا يظهرها. لذلك يقول فإنها لا تنفعه حتى تظهر آثارها وتتبين علاماتها، ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة والمقاطعة، فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين. انتهى من سبيل النجاة والفكاك. هذا من النصوص التي كنت أفرح بها جدا عندما أقرأها وأكررها وأدندن عليها في هذا الكتاب وفي غيره. نعم، ويقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن ولا يكفي بغضهم بالقلب، بل لا بد من إظهار العداوة والبغضاء، وذكر آية الممتحنة السابقة. ثم قال فانظر إلى هذا البيان الذي ليس بعده بيان، حيث قال وبدأ بيننا أي ظهر، هذا هو إظهار الدين، فلا بد من التصريح بالعداوة وتكفيرهم جهارا والمفارقة بالبدن. ومعنى العداوة أن تكون في عدوة والضد في عدوة أخرى، كما أن أصل البراءة المقاطعة بالقلب واللسان والبدن، وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكافر، وإنما النزاع في إظهار العداوة، النزاع في إظهار العداوة. تركيز أئمة الدعوة النجدية وتركيز العلماء دائما على إظهار العداوة وإبداء العداوة، وليس على موضوع وجودها في القلب. وجودها في القلب لا بد منه، لأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا بعداوة الشرك وأهله، على أدنى المراتب أن يكون ذلك موجودا في قلبه. أما إذا تحول ما في قلبه إلى مودة الشرك ومودة أهله فهذا ليس بمسلم. نعم، ويقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد حول آية الممتحنة السابقة، فمن تدبر هذه الآية وعرف التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وعرف حال المخالفين لما عليه الرسل وأتباعه من الجهلة المغرورين الأخسرين، قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى يعني جده محمد بن عبد الوهاب في سياق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى التوحيد وما جرى منهم عند ذكر آلهتهم بأنهم لا ينفعون ولا يضرون، أنهم جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان، انتبه لهذه الكلمة، لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. هنا أنا وضعت هامش، سيتكرر لاحقا الهامش عند هذه الكلمة. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك، لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. نحن نقول الشيخ هنا قال لا يستقيم له إسلام، استقامة الإسلام يعني كماله، وأنه يكون على هدي الأنبياء والمرسلين، وأنه يكون على جهة دعوتهم وطريقتهم، هذا معنى استقامة الإسلام. فهو لم يكفره، لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، لأنه يتكلم هنا عن التصريح بالعداوة والبغضاء، فعدم التصريح بالعداوة والبغضاء ليس من طريقة الرسل، إنما هي للمستضعفين لمن يتقون تقى. أما أصحاب الدعوة الممكنين والذين يستطيعون إظهار دعوتهم يجب عليهم الهجرة، إذا لم يستطيعوا أن يظهروا هذه العداوة يجب عليهم الهجرة إلى حيث يستطيعون أن يظهرونها. نعم، فقوله لا يستقيم، انتبه، لأن بعض الناس ربما يفهم من هذا التكفير، فلا، ترك التصريح بالعداوة والبغضاء لا يعني الكفر ولا يعني الردة، هو تقصير، هو واجب إظهار العداوة والبغضاء للمشركين، واجب من واجبات الدعوة، تجب على طائفة من الأمة، تجب على من يستطيع ذلك. ولن يسلك الإنسان دعوة الأنبياء ولن يكون على طريقتهم في الدعوة إلى الله إلا إذا أخذ بهذه العزيمة وبادر المشركين بإظهار العداوة والبراءة منهم ومن معبوداتهم. نعم، ولكن لا يعني ذلك أن من لم يفعل ذلك فإنه كفر، لذلك لم يقل هو لا يصح له إسلام، وإنما قال لا يستقيم له إسلام. نعم، انتبه، فرق بين الاستقامة وصحة الإسلام ونحوه. نعم. قال وكما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا ممن يدعي الدين لا يعرفه، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والهجرة إلى الحبشة، مع أنه أرحم الناس ولو وجد لهم رخصة أرخص لهم؟ كيف وقد أنزل الله عليه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافق بلسانه فكيف بغير ذلك؟ يعني من وافقهم بالقول والفعل بلا أذى فظاهرهم وأعانهم وذب عنهم، وأم من وافقهم وأنكر على من خالفهم كما هو الواقع. لاحظ هذه الكلمات تقدمت لنا مثلها مرارا وتكرارا عن الشيخ سليمان في الدلائل. لاحظ نفس الكلمات تقريبا لمن تابع معنا الدروس. انتهى من جزء الجهاد. وأنا أقول لهم: لله درك كأنك تتكلم في زماننا. نعم، حقيقة احنا كنا عندما نقرأ مثل هذا نقول مثل هذا. نعم. ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف في الدرر السنية: اعلم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى أنه لا يستقيم للعبد إسلام. لاحظ العبارة عندما قلت لكم في المقدمة: كلماتهم تخرج من مشكات واحدة ويكررون تقريبا نفس الكلمات التي كان يكررها جدهم، عبارات متقاربة تكاد تكون واحدة. هو لم يعزو هنا، لم يقل قال الشيخ الإمام محمد الوهاب، وإنما قال: اعلم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى أنه لا يستقيم للعبد إسلام. الكلام هنا عن الاستقامة. ولا دين إلا بمعاداة أعداء الله ورسوله وموالاة أولياء الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نعم، انتهى كلامه. وتعليقي هنا، لاحظ كيف كنت يعني أحسب حساب هجوم الخصوم وتصيدهم بالماء العكر. عندما تقول أنت هنا: لا يستقيم للعبد إسلام ولا دين إلا بمعاداة أعداء الله ورسوله، سيقول لك: أنت تكفر من لم يظهر العداوة. هكذا قد يزعم. والله اليوم رغم هذه الهوامش، هذه الهوامش يا إخواني قديمة جدا، هذه الهوامش موجودة في الطبعة الأولى، الطبعة الخضراء التي طبعت في بشاور موجودة فيها هذه الهوامش. الآن هذه طبعات جديدة كما هي، كما وجدت هذه الهوامش في الطبعة الأولى بل في منسوخة فيها بيدي، كانت موجودة من موضوعة في تلك المواضع، لأني أنا أعرف كيف يتصيد الخصوم من المرجئة وأولياء السلاطين وأحبار الطواغيت، وكيف يتصيدون أي كلمة عابرة وإطلاقة ليقولوا أننا نكفر المسلمين بغير المكفرات. حتى علماء الدعوة النجدية الذين اتهموا بهذا، انظر إلى كلامي، إذا أنت نظرت في الكلام وتدبرته ستحمله على المحمل الحسن وستجد أن المعنى صحيح. قوله: لا يستقيم للعبد إسلام ولا دين إلا بمعاداة أعداء الله ورسوله وموالاة أولياء الله ورسوله. لا، لا قال لا يستقيم، حذرا من أن يقال بأن من قصر في إظهار العداوة يكفر. استقامة الدين بمعنى كماله وأن يكون على طريقته ودعوة الأنبياء والمرسلين شيء غير أن يقال لا يصح للعبد إسلام. في الهامش إيش قلت أنا؟ في الهامش القديم الذي كان في الطبعة الأولى، ها هو موجود في هذه الطبعة: إن أريد أصل العداوة فالكلام على إطلاقه، يعني أن الاستقامة هنا لا يستقيم يعني لا يصح. إن أريد أصل العداوة يعني وجود أصل العداوة ولو في القلب فالكلام على إطلاقه، وإن أريد عموم العداوة إظهارها وتفاصيلها والصدع بها فالكلام في استقامة الإسلام لا في زوال أصله. لاحظ هذا الهامش وهذا التنبيه، يعني من شدة تحسسنا من خصومنا الذين يتصيدون علينا ننبه ليس على كلامنا حتى على كلام أئمة الدعوة الذين ننقله. ولذلك أيضا نقلت في نفس الهامش للشيخ عبد اللطيف في كتابه مصباح الظلام في الذب عن الشيخ الإمام، هذه من الردود، من كتب الردود التي يدافع فيها أئمة الدعوة النجدية عن الشيخ محمد الوهاب وأتباعه من يتهموا في تكفير المسلمين. يقول في تفصيل طويل وفيه قوله: فالذي يفهم تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ ففهمه باطل ورأيه ضال. لاحظ انتبه كيف يقول: من يفهم تكفير من لم يصرح ويظهر العداوة لا أحد، نحن لم نكفر من لم يظهر العداوة، وقلنا آنفا أن أهم شيء أن تكون العداوة موجودة ولو في القلب. ومن أراد أن يسلك ملة إبراهيم وطريقة الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله فينبغي أن يصدع بها، وينبغي أن يجهر بها. وإن أكثر الجماعات اليوم مقصرين في هذا الواجب العظيم وفي هذا المهمة من مهمات ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين، وهو إظهار البراءة من الشرك وإظهار عداوة أهله. كما أنك تظهر لأجل تحقيق لا إله إلا الله، تظهر تحقيق التوحيد وموالاة أوليائه، فكذلك تبرأ من الشرك وتعادي أهله. هذا التطبيق العملي للتوحيد نرى تقصير الدعاء فيه، ولكن نقول بأنه الجهر بعداوة المشركين ليس شرطا لصحة الإسلام، وإنما واجب من الواجبات يلزم الدعاء القيام به إذا أرادوا سلوك ملة إبراهيم وطريقة الأنبياء والمرسلين. ولذلك علقنا هنا بكلام الشيخ عبد اللطيف، والذي يفهم تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل ورأيه ضال. لاحظ، يعني هؤلاء أئمة الدعوة النجدية الذين يتهمون بالغلو وبأن في كلامهم إطلاقات، لو تدبرت هذه الإطلاقات لوجدتها على الجادة، لأنهم ما قالوا المعاني التي يتوهمها أعداؤهم. قلت وسيأتي تفصيل كلامه لاحقا في هذه الأوراق، ونحن إنما أوردنا مقالاتهم في هذا الفصل لبيان أهمية هذا الأصل الذي طمست مآدمه عند أكثر دعاة هذا الزمان، ثم ألحقنا هذه التوضيحات رغم وضوح الكلام لسد الطريق على من يحاولون الصيد في الماء العكر، فيبحثون عن أمات وأشياء ترقي لهم رمينا بعقيدة الخوارج من أوائل كتاباتنا، وما كنا نكتبه كنا نحاذر هؤلاء الذين يتصيدون بالماء العكر، ونحاول أن لا نجعل لهم علينا سبيلا. نعم، وهذا هو دين جميع المرسلين، وهذه دعوتهم وطريقتهم كما تدل عليه عموم آيات القرآن وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله تعالى في آية الممتحنة: هذه والذين معه، أي المرسلين الذين على دينه وملته، قاله غير واحد من المفسرين. ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وهذا هو إظهار الدين، لا كما يظن الجهل من أنه إذا تركه الكفار وخلوا بينه وبين أن يصلي ويقرأ القرآن ويشتغل بما شاء من النوافل أنه يصير مضرا لدينه، هذا غلط فاحش. فإن من يصرح بالعداوة والمشركين والبراء منهم لا يتركونه بين أظهرهم، بل إما قتلوه وإما أخرجوه إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، كما ذكره الله عن الكفار قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا الآية، وقال إخبارا عن قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، وذكر عن أهل الكهف أنهم قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهل اشتدت العداوة بين الرسل وقومهم إلا بعد التصريح بمثبة دينهم وتسفيه أحلامهم وعيب آلهتهم؟ نعم، هو قولهم التصريح بمثبة دينهم ليس المقصود به المثبة المجردة، وإنما المراد به تعرية هذا الدين وبيان أنه دين باطل وأنه دين شركي وأنه دين لا يجوز اتباعه ونحو ذلك. هذا التعرية لهذا الدين والكشف لباطله يسميه المشركون ويرونه مثبة لدينهم، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبين سفاهة آبائهم وأنه لا ينبغي تقليدهم على عبادة الأوثان، فإنهم كانوا يقولون سفه آباءنا وشتم آلهة، وهو لم يكن يسب ذلك سبا مجردا، وإنما كان يبين أن هذه الآلهة لا تستحق العبادة ونحو ذلك، سيأتي أيضا الإشارة إلى ذلك. ويقول الشيخ سليمان بن سحمان عند آية الممتحنة أيضا: فهذه هي ملة إبراهيم التي قال الله فيها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فعلى المسلم أن يعادي أعداء الله ويظهر عداوتهم ويتباعد عنهم كل التباعد، وأن لا يواليهم ولا يعاشرهم ولا يخالطهم. وأخبر الله تعالى عن إبراهيم في موضع آخر قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وفي موضع ثالث يقول سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وقد افترض الله تعالى البراءة من الشرك والمشركين والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم وجهادهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فوالوهم وعانوهم وظاهروهم واستنصروا بهم على المؤمنين وابغضوهم وسبوهم من أجل ذلك، يعني بغض المؤمنين وسبوا المؤمنين لأجل ذلك. نعم. وكل هذه الأمور تناقض الإسلام كما دل عليه الكتاب والسنة في مواضع. وها هنا شبهة يطرحها كثير من الناس، وهي قول من إن ملة إبراهيم هذه إنما هي مرحلة أخيرة من مراحل الدعوة، يسبقها البلاغ بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يلجأ الداعي إلى ملة إبراهيم هذه من البراءة من أعداء الله وولاتهم والكفر بهم وإظهار العداوة والبغضاء لهم إلا بعد استنفاذ جميع أساليب اللين والحكمة. فنقول بالله التوفيق إن هذا الإشكال إنما حصل بسبب عدم وضوح ملة إبراهيم لدى هؤلاء الناس، وبسبب الخلط بين طريقة الدعوة للكفار ابتداء وطريقتها مع المعاندين منهم، وأيضا الفرق بين ذلك كله وبين موقف المسلم من معبودات ومناهج وشرائع الكفار الباطلة نفسها. فملة إبراهيم من حيث أنها إخلاص للعبادة لله وحده وكفر بكل معبود سواه لا يصح أن تؤخر أو تؤجل لأنها التوحيد، بل ينبغي أن لا يبدأ إلا بها، لأن ذلك هو تماما ما تحويه كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، وهو أصل الدين وقطب الرحى في دعوة الأنبياء والمرسلين. ولأجل أن يزول عنك كل إشكال فها هنا قضيتان، هنا قضيتان. الأولى وهي البراءة من الطواغيت والآلهة التي تعبد من دون الله والكفر بها، فهذا لا يؤخر ولا يؤجل، بل ينبغي أن يظهر ويعلن منذ أول الطريق، البراءة من الطواغيت والآلهة التي تعبد من دون الله. الثانية البراءة من الأقوام المشركين هم أنفسهم إن أصروا على باطلهم، وإليك التفصيل والبيان. القضية الأولى وهي الكفر بالطواغيت التي تعبد من دون الله، سواء كانت هذه الطواغيت أصناما من حجر أو شمسا أو قمر أو قبرا أو شجرا أو تشريعات وقوانين من وضع البشر. فملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين تستلزم إظهار الكفر بهذه المعبودات كلها وإبداء العداوة والبغضاء لها، يعني بغضها كطواغيت، بغضها كمعبودات، لأن في أشياء ذكرت في جملة هذه الأشياء لا يصح عمليا أن تعاد كالشمس والقمر ونحوها، وإنما المراد على وجه الإجمال يعني. فملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين تستلزم إظهار الكفر بهذه المعبودات كلها وإبداء العداوة والبغضاء لها، وتسفيه قدرها والحط من قيمتها وشأنها وإظهار زيفها ونقائصها المعبودات من دون الله وعيوبها منذ أول الطريق. وهكذا كان حال الأنبياء حين كانوا يبدأون دعوتهم لأقوامهم بقولهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هذا قول الله تعالى عن الحنيف إبراهيم: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الكلام على المعبودات أيا كانت هذه المعبودات لا يجوز تأخير البراءة منها، هذا الأمر ليس فيه تكتيك، لأن الله عز وجل قال: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين كلها، وهذا معنى لا إله إلا الله. فدخول الإسلام يكون بالكفر بكل الطواغيت وبتوحيد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. وقوله في الأنعام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وقوله أيضا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذا قوله سبحانه وتعالى عن قوم إبراهيم: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال المفسرون: يذكرهم أي يعيبهم ويستهزئ بهم ويتنقصهم، والكتاب والسنة يمتلئان بالأدلة على ذلك. ويكفينا من ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكيف كان يسفه آلهة قريش ويظهر البراءة منها والكفر بها حتى كانوا يلقبونه بالصابع. وإن شئت أن تتأكد من ذلك وتتيقنه فارجع وتدبر القرآن المكي الذي ما كانت تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منه بضع آيات حتى تضرب بها أكباد المطي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وتتناقلها الألسنة في الأسواق والمجالس والنوادي. وكانت هذه الآيات تخاطب العرب بلغتهم العربية المفهومة بكل وضوح وجلاء، تسفه آلهتهم وعلى رأسها أكبر الآلهة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أعظم الآلهة عند القوم في ذلك الزمان، وتعلن البراءة منها وعدم الالتقاء معها أو الرضا بها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب شيئا من ذلك، إن هو إلا نذير. فالذين يصدرون أنفسهم للدعوة في هذا الزمان بحاجة إلى تدبر هذا الأمر جيدا ومحاسبة أنفسهم عليه كثيرا، لأن دعوة تسعى لنصرة دين الله ثم تلقي بهذا الأصل الأصيل وراءها ظهريا لا يمكن أن تكون على منهج الأنبياء والمرسلين. وها نحن نعايش في هذا الزمان انتشار شرك التحاكم إلى الدساتير والقوانين الوضعية بين ظهرانينا، فيلزم هذه الدعوات ولا بد التأسي بنبيها في اتباع ملة إبراهيم بتسفيه قدر هذه الدساتير وتلك القوانين وذكر نقائصها للناس وإبداء الكفر بها وإظهار وإعلان العداوة لها ودعوة الناس إلى ذلك وبيان تلبيس الحكومات وضحكها على الناس. وإلا فمتى يظهر الحق؟ وكيف يعرف الناس دينهم حق المعرفة ويميزون الحق من الباطل والعدو من الولي؟ ولعل الغالبية يتعذرون من إصلاح الدعوة بالفتنة، وأي فتنة أعظم من كتمان التوحيد والتلبيس على الناس في دينهم؟ وأي مصلحة أعظم من إقامة ملة إبراهيم وإظهار الموالاة لدين الله والمؤاداة للطواغيت التي تعبد ويدان لها من دون الله؟ وإذا لم يبتلى المسلمون لأجل ذلك، وإذا لم تقدم التضحيات في سبيله، فلأي شيء يكون البلاء؟ فالكفر بالطواغيت كلها واجب على كل مسلم بشطر شهادة الإسلام، وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهاره واجب عظيم أيضا، لا بد وأن تصدع به جماعات المسلمين أو طائفة من كل جماعة منهم على الأقل. لاحظ التفصيل هنا، ما قلنا أنه شرط إعلان ذلك وإبداؤه وإظهاره، قلنا واجب عظيم أيضا، لا بد أن تصدع به جماعات المسلمين أو طائفة من كل جماعة منهم على الأقل تقدير. يعني الصدع بالبراءة من هذه القوانين وهذه الدساتير وهذه الطواغيت وإظهار ذلك قلنا أنه واجب عظيم. فمن يزعم أننا نكفر من لم يظهر العداوة لهذه المعبودات وهذه الأصنام وهذه الدساتير وهذه القوانين، نكفر من لم يظهر ذلك، هذا يكذب علينا ويفتري. نعم، وواجب عظيم أيضا، لا بد وأن تصدع به جماعات المسلمين أو طائفة من كل جماعة منهم على الأقل، حتى يشتهر وينتشر ويكون هو الشعار والصفة المميزة لهذه الدعوات، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في زمن التمكين وحسب، بل وفي زمن الاستضعاف، حيث كان يشار إليه بالأصابع ويحذر منه ويوصف بعداوة الآلهة وغير ذلك. وإننا لنعجب أي دعوة هذه التي يتباكى أولئك الدعاة على مصلحتها، وأي دين هذا الذي يريدون إقامته وإظهاره، وأكثرهم يلهج بمدح القانون الوضعي، ويا للمصيبة، وبعضهم يثني عليه ويشهد بنزاهته، وكثير منهم يقسم على احترامه والالتزام ببنوده وحدوده عكسا للقضية والطريق. فبدلا من إظهار وإبداء العداوة له والكفر به، يظهرون الولاء له والرضا عنه، فهل مثل هؤلاء ينشرون توحيدا أو يقيمون دينا إلى الله المشتكى؟ وإبداء هذا الأمر وإظهاره ليس له علاقة بتكفير الحاكم أو إصراره على الحكم بغير شريعة الرحمن، لأنه متعلق بالدستور أو التشريع أو القانون القائم المحترم المطبق المبدل المحكم بين الناس. يعني هذه العبارة أخيرة في هذا الموضع كأنني أخاطب قوما موجودين معي في آنذاك كانوا يخالفونني في تكفير الحاكم، فكنت أتنزل معهم أقول البراءة من القوانين والدساتير التي تقرون أنتم أنها شركية وكفرية وأنها مضادة للشريعة، هذه القوانين يجب عليكم إظهار البراءة والعداوة منها، يجب عليكم اجتنابها، وليس كما تفعلون أنتم ونوابكم تدخلون إلى البرلمانات وتقسمون على احترامها وتظهرون الولاء لها وتتحاكمون إليها، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم، فإذا إبداء هذا الأمر الأول وهو البراءة من المعبودات والشركيات، ها، هذا الأمر ليس له علاقة بتكفير الحاكم، هكذا أخاطبهم، يجب عليكم ذلك ولا تعكسوه أنتم بإظهار موالاتكم لها وإظهار تأييدكم لها، بعضهم يتغنى بنزاهتها فيعكسون ويبدلون ويغيرون، نسأل الله العافية. هذا بالنسبة للأمر الأول وهو البراءة من الشركيات. أتينا بالآيات التي تتكلم عن براءة إبراهيم من الأصنام والأوثان والأحجار، نزلناه على هذه الدساتير وهذه القوانين، وأنه هذا هو الواجب الأول، البراءة من المعبودات من دون الله والشركيات الباطلة. القضية الثانية وهي البراءة من المشركين والكفر بهم وإظهار العداوة والبغضاء لهم هم أنفسهم، هذا ما نؤكد عليه دائما عندما نقول النفي في بلا إله إلا الله يقتضي إيش؟ البراءة من الشرك وأهله. تكلمنا في المسألة الأولى عن الشرك، الآن نتكلم عن أهل المشركين. نعم، القضية الثانية هي البراءة من المشركين والكفر بهم وإظهار العداوة والبغضاء لهم هم أنفسهم. نعم، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأحفاد: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بوقتهم إلى الله. نعم، العداوة هنا ما لا ينجو من شرك الشرك، يعني من مصيدة هذا الشرك الأكبر ومن مصيبة هذا الشرك الأكبر، إلا من حقق التوحيد، جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بوقتهم إلى الله. أقل درجات هذه العداوة أن تكون موجودة في القلب، لا ينجو الإنسان إلا بوجود هذه العداوة للمشركين على أقل تقدير في قلبه. وإذا أراد أن يسلك طريق الأنبياء والمرسلين فينبغي أن تظهر على لسانه وعلى جوارحه، وذروة سنامها جهاد المشركين. نعم، وهذه القضية أي البراءة من المشركين أهم من الأولى، يعني البراءة من معبوداتهم. يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في سبيل النجاة والفكاك عند قوله تعالى: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وها هنا نكتة بديعة، وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله، لأن الأول أهم من الثاني، فإنه إن تبرأ من الأوثان ولم يتبرأ ممن عبدها لا يكون آتيا بالواجب عليه، وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. وكذا قوله: واعتزلكم وما تدعون من دون الله، فقدم اعتزالهم على اعتزال ما يدعون من دون الله. وكذا قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقوله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فعليك بهذه النكتة فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله. فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلما بذلك، إذ ترك دين جميع المرسلين. نعم، ماذا قلنا هنا في الهامش؟ نفس الشيء، تعلق على هذا: فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله، لم يقل لا يجاهر لهم بالعداوة، انتبه، لا توجد عداوة في قلبه لهم، بل بدلا من هذه العداوة إيش يوجد؟ يوجد المحبة، يوجد المودة، يوجد نحوها. فهذا لا يكون مسلما بذلك، إذ ترك دين جميع المرسلين. ذلك قلنا في الهامش، مقصود الشيخ هنا والله أعلم أن لا يعاديهم ولا يبغضهم جملة أو تفصيلة حتى في قلبه، بل يضمر لهم بدلا من ذلك الود والمحبة، فهذا لا شك قد نقض إيمانه وترك دين جميع المرسلين. قال تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لاحظوا يا إخوان، هذه التنبيهات التي نكررها في الهوامش ونفسر بها ما فهمناه من كلام أئمة الدعوة النجدية، ونتحرج فيها من هذه الإطلاقات التي ربما يتهمنا خصوم الدعوة، دعوة التوحيد، أننا على دين الخوارج، وأن هذه الإطلاقات تقتضي تكفير من لم يجاهر بالعداوة للمشركين. وقد أكدنا وبينا كما تقدم معك أن المجاهرة بهذه العداوة للمشركين ولأصنامهم هي من واجبات ملة إبراهيم، التي ينبغي على الدعاة إذا أرادوا أن يكونوا على هذه الدعوة وعلى هذه الطريقة التي كان عليها إبراهيم ومن معه ومن اتبعه من الأنبياء، فإنهم يجب أن يظهروا هذه العداوة. أما أن تكون شرطا للإيمان والإسلام فهو فوجودها في القلب هو شرط الإيمان وشرط صحة الإسلام. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله حتى لا نطيل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.